موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عنوانها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين سودة رضي الله عنها. ففي السنة 11 من البعثة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة بنت زمعة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدي، أي بعد أن عقد عليها. وقد وهبت سودة رضي الله عنها يومها لعائشة لما كبرت تتحبب بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مدحتها عائشة رضي الله عنها أيضا، قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. مسلاخها يعني في مثل عبادتها. فكانت سودة رضي الله عنها أول امرأة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. وكانت عائشة رضي الله عنها أول امرأة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. وقد بنى بعائشة رضي الله عنها بعد الهجرة، في السنة الأولى يعني في الهجرة بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أزواجه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.